هذه الإذاعات فنكبوا المسلمين وأدخلوا في قلوبهم الرعب وفرقوا شملهم ومزقوا كلمتهم التي كانت مجتمعة. وهذا الاعتماد على القصاصات وعلى الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم مما يسمونه بأصول فقه الواقع. ولما خرج علينا هذا التيار الجديد أو الوجه الجديد، لما خرج علينا جنى على العلم والعمل، ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي هذا اليوم المبارك نلتقي مع سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء ليلتقي بطلاب المستويات المتقدمة في كليات الجامعة، و يأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج الثقافي الذي تنظمه الجامعة بمتابعة وإشراف من معالي مديرها الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الشبل وفقه الله، وسماحة الشيخ وهو يحضر اليوم حريص جدا على الالتقاء بأبنائه ومشاركتهم والإجابة على تساؤلاتهم والبحث عن كل ما يصلح شؤونهم الدينية والدنيوية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ذلك وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، كما نطلب من سماحته أن يتكرر مثل هذا اللقاء لما له من الفوائد الجمة، فليتفضل سماحته مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم، وبعد، فإن نعم الله جل وعلا علينا جميعا لا تحصى، وأجل النعم نعمة الإسلام، وهي أعظم النعم، ومن أعظم النعم علينا في هذه البلاد ما هيأه الله جل وعلا لنا من معاقل التحصيل والارتواء من منابع العلم. وإن هذه المؤسسة العظيمة المباركة لمن أفضل المؤسسات وأعظمها نفعا وأكثرها فائدة لهذه البلاد ولغيرها، إذ هي قاعدة أساسية من قواعد نشر العقيدة السلفية الصحيحة والدعوة إليها والدفاع عنها وبث المعارف النابعة من أساسها. فالمؤسسة التي يعتبر الواحد منا أنه جزء منها، فلها في نفوسنا من التقدير والاحترام ما يفرض علينا أن نؤدي بعض ما يستطاع تجاهها، ولا شك بحول بإذن الله أنها ستواصل مسيرتها، فقد أسست بحمد الله على أساس من التقوى، أسست لخدمة هذه العقيدة والدعوة إليها والدفاع عنها، فأثمرت ثمارا لا حدود لها في الداخل والخارج، وارتوى من معينها ما يعلمه جميع من لهم صلة وثيقة بهذه المؤسسة. وإن على المنتسبين إلى هذه المؤسسة أن يهتموا بالمحافظة على سمتها وسمتها، ويعتنوا بالذود عنها وحمايتها، وعلى المنتسبين لها من الطلاب الذين من الله جل وعلا عليهم بالانتماء إليها وقبول انتسابهم لها، أن يعطوا هذا الفضل الذي منحهم الله إياه حقه من العناية والجد والاجتهاد في التحصيل. لا شك أن أجل المعارف وأعظمها قدرا وأشملها فائدة ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما يخدم ذلك وهذه الجامعة، والحمد لله أسست لخدمة هذا الأمر، فلم تزل وبحول الله لن تزال قائمة بهذا الأمر. لكني أوصي جميع الطلاب المنتسبين لها بأن يحرصوا على تمييزهم عن غيرهم بكمال الأدب وجميل التحصيل والظهور بمظهر حامل علوم الشريعة، أن يتجنب المواقف التي يستحي من الوقوع فيها، وأن يستغل الفرص في تحصيل ما يرفع شأن هذه المؤسسة، فإن من كان متفوقا في دراسته وكان قدوة في سمو أخلاقه وأدبه وعفته وحيائه يكون من ثمرات هذه الجامعة ومن اللوحات المشرقة المضيئة لهذه الجامعة. ينبغي للطلاب لا سيما والأيام تمر صراعا أن يحرصوا على المحافظة على الزمن والاعتناء به وشغله بما يعود عليهم بالفائدة. وإن زمننا هذا زمن تكاثرت فيه معوقات وشغلت أذهان الناس بما تدفعه لهم صفحات الجرائد وبطون الكتب الرخيصة وغير الرخيصة وما يبث عبر موجات الأثير من مسموع ومرئي، فينبغي للطالب أن يقلل من الالتفات إلى هذه الأمور، وأن يعتني غاية الاعتناء بفهم وإتقان ما يكلف بتحصيله ودراسته. الإنسان قد يسوف ويقول اعتدت أن أفوز بالنجاح إذا اجتهدت قرب الاختبار، ولا شك أن كثيرا من الدارسين يهتمون بذلك ويحصلون، لكن المعارف التي إنما تدرك في ساعات محدودة سرعان ما تطير بها رياح الفراغ، وأما المعارف التي تزكى وتنمى وتتعاهد بالسقي بالمناقشة والاستفهام ومراجعة بطول الكتب والاستفسار لما استغلق من المفاهيم ممن حباهم الله جل وعلا الفهم والإدراك في هذه المؤسسة من أساتذتها وأجهزة التدريس فيها. فينبغي للطالب أن يحرص غاية الحرص على أن يفهم ما يدرسه بنفسه ثم يعرض فهمه على أستاذه ليزكي هذا الفهم أو يوجهه ويقومه. وينبغي للطالب أن يتجنب محاولة إحراج المدرس والأستاذ، وأن يبتعد عن إيراد أسئلة لا تدعو الحاجة إليها، لأن يشغل الوقت الذي ينبغي أن يصرف بالنافع بل يكون معينا للأستاذ على حفظ الوقت. ولا شك أن كثيرا من الشباب يحب أن يعلم أحوال الدنيا ويستعرض رأي أستاذه عما يدور في الأجواء، فينبغي أيضا الأستاذ أن يصرف طالبه أو طلابه عن الخوض فيما لا يعني بالتوجيه الحسن والإرشاد إلى الأهم. فإن الإنسان إذا فتح له الباب للدخول في مداخل تصرفه عن المفيد ربما فكر بالتخفيف مما يمتحن به، أو رغب أن يفهم ما يخوض في ساحة الناس. فينبغي أن تستغل الساحات التي أعدت للتحصيل العلمي لما يعود على الطالب بالتحصيل والمعرفة. ثم إنني أوجه النصح للطلاب عموما أن لا ينشغلوا بما لا يجزي، وأن لا يهتموا بالأقوال التي تدور بين الناس في أمور سياسة هم مشغولون عنها بعلومهم التي يدرسونها، أو نزاعات خاصة أو عامة. لا أقول إن على الطالب أن لا يعرف شيئا، لكن ينبغي أن يوجه جهده واجتهاده وما عنده من وقت لما يفيده. وإذا بقي شيء عن الكتب المقررة أن يصرف ما يزيد عن ذلك إلى ما يخدم هذه الكتب المقررة من معرفة مقاصد القرآن الكريم وما جاءت به السنة النبوية وما قرره سلف هذه الأمة وأتباعهم مما يعود على المرء والأمة بالخير العظيم. مر على الناس وقت من الأوقات كثرت فيه التيارات المتقابلة والأفكار المتضاربة ونشرت الدعايات والدعوات المؤثرة، ولا شك أن كل واحد منا قد جرب شيئا من ذلك في الأوقات المتقدمة. في أوقات دراستنا كانت القومية العربية ودعاتها ما بين طلاب وغير طلاب، وكان مروجون لها يمنون الناس بما تصنع لهم هذه القومية، فكانت تيارات مؤثرة على تحصيل طلاب العلم. إلا أن ذلك الزمن كان أقل تأثيرا على الناس، لأن ذلك الزمن مقصور على ما يذاع بالإذاعة أو يشرف في الصحيفة. وأما زمننا هذا فقد زاد زيادة كبيرة فاكسات ترد إلى الناس في بيوتهم دون استئذان، وبث في الأجواء، وجهائز استقبال متنوعة ترد إلى الناس الضار الكثير والنافع القليل. فيحتاج المرء لأن يكون في غاية الحذر من كل هذه الأمور. ولا شك أن الموجه المربي الأستاذ يقع عليه العبء الأكبر في تحذير الشباب عما يضرهم وفي توجيههم لما ينفعهم. ينبغي أن يحرص من يتولى شحذ الهمم وتربية الناشئة وتربية الرجال، رجال المستقبل، بل هم اليوم مؤهلون لأن يكونوا رجال الغد القريب. ينبغي أن يعتني في توجيههم إلى ما ينفعهم وحثهم على الأخذ بالتحصيل الذي لا تطير به الرياح، رياح الصيف كما يقول القائل. وعلى الطلاب عموما أن يتعاونوا مع آبائهم في هذه المؤسسة وأن يقروا أعينهم بالتحصيل، وأن يهتموا قبل كل شيء بما هو مقرر. فإن بعض الناس تطمح نفسه لأن يطلع على كذا وعلى كذا. قبل كل شيء ينبغي أن يعتني الطالب بإتقان ما هو مقرر عليه من العلوم، وأن لا يخرج يمنة ولا يسرة إلا بعد أن يتحقق له أنه أهضم هذه المعلومات واستقرت خلاصتها في ذهنه، وأصبح من اليسير عليه استذكارها واجتذاب وصولها عند الحاجة إليها. لست في مقام الموجه للموجهين، فإنهم أدرى مني في ما يتعلق بالطلاب، لكني أعرف حالة الطالب لأنني كنت طالبا. فالطالب إذا وجد منفذا للخروج عن المادة التي يدرسها فرح بهذا الخروج يمنة ويسرى. فينبغي العناية بحفظه عن هذا الخروج، لأن الإنسان إذا خرج عن سياج الواجب ساحت به الأمور في كل مكان. ينبغي نعرف، ولا شك أنه معروف، أننا في هذه البلاد ننعم بنعمة عظيمة، نعمة التمسك بالعقيدة، نعمة عدم المضايقة لأي إنسان يتمسك بالسنة. فإن في كثير من البلاد الإسلامية يعاقب من يظهر عليه التمسك بالسنة ويساء به الظن، ونحن في هذه البلاد بعافية من ذلك ولله الحمد. فينبغي أن نعرف فضل الله علينا بذلك، وأن نؤدي شكر هذا بالعمل المتواصل. لا بد أنه يشيع بين الناس سواء في معاقل التعليم أو في غيرها ما يدور على الألسنة في ساحات المجالس عن جماعات وأفراد وحكومات وسياسات. فينبغي أن نضيق الخناق على هذه الأمور إلى أقصى ما نستطيع، وأن يكون اهتمامنا وشغلنا فيما يعود علينا بالفائدة في الحاضر والمستقبل. فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا شك أن الأكثرية والأغلبية الغالبة لا تعنيهم كثير من الأمور التي تنتشر في الساحة، فإذا عرف المرء أنه غير معلي في هذه الأمور واشتغل بما هو معلي به أراح نفسه وأراح المسؤولين عنه وأسعد نفسه بإذن الله وأسعد من في بيته بالنتائج المشرفة النافعة. ينبغي أن نهتم غاية الاهتمام بهذا التحصيل، وإني أنصح جميع الدارسين أن يهتموا بعلم الشريعة وفقه الدين، كما أنصح نفسي وهم أن لا يظن الإنسان أنه قد أدرك غاية العلم وحصل على ما لم يحصل عليه غيره، فإن الإنسان كلما اتسعت معارفه كلما عرف أنه لا يزال في حاجة كبيرة للعلم، وكلما زادت معلوماته وجد أنه مفتقر إلى تحصيل كبير. فينبغي لنا أن نعرف ذلك، وأنا أقول ذلك عن سابق تجربة ولست وحدي، فتجد طالب العلم في السابق إذا دخل في المعهد ظن أنه من أهل العلم، فإن وصل الكلية فظن أنه من العلماء، فإن تخرج منها ظن أنه من النادر وجود مثله، فإذا عرف له مشكلة بسيطة وحار عندها عرف شيئا عن نفسه. فإذا تكاثرت المشاكل كلما زادت المشاكل كلما عرف حاجته إلى التحصيل، فينبغي أن يوطن المرء نفسه على التحصيل وعدم الثقة به أنه وصل إلى حد لا يحتاج معه إلى التعلم، بل كلما كان الإنسان جادا في التحصيل مشتغلا به لا تزيده أحال اطلاعه إلا رغبة في الاطلاع وعناية في تثبيت المعلومة، كلما كان كذلك كلما كان أحرى لأن يصل إلى غاية كريمة. لا أرى أني أحتاج إلى أن أستمر في كلام كالذي تسمعون، فإن فيما يبدو كما يقول أبو العلاء ما أرانا نقول إلا معادا من قولنا مسرورا، لكني أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحبه جل وعلا ويرضاه، وأن يثبت هذه المؤسسة، وأن يزيدها رفعة ومكانة، وأن يصلح حالها ومآلها، وأن يوفق من ولاهم الله أمرها للعناية بها والجد في حفظها وصيانتها عن كل ما من شأنه أن يصدع أسوارها. ولا شك أن العناية بها وحفظها واجب الجميع، من كانوا فيها ومن كانوا خارجها، فجميع المنتسبين إلى هذه الجامعة يجب عليهم أن يعتبروا أنفسهم جزءا منها، ولا شك أن القائمين عليها عليهم القسط الكبير والمسؤولية الكبرى، فينبغي أن يعتنوا غاية الاعتناء بأمرها، وينبغي أن نحرص جميعا على أن تكون هذه المؤسسة جسما واحدا في ثناتها وتعاونها والتفاهم فيما بين طلابها وأساتذتها وأجهزة الإدارية، وأن يشعر الجميع أنهم جسد واحد. وإني أنصح فإنه لا أحد ترضى سجياه كلها كما قال ذاك، ينبغي إذا وجدت عند أخي عيبا أن أناصحه سرا، وإذا عثرت له على هفوة فيما يبدو لي علمية أن أنصحه ليتداركها. ينبغي أن لا يحرص كل واحد منا على اقتناص غلطات الآخرين، فقديما قال ذاك: فعندك عورات وللناس أعين أو للناس ألسن. وإننا نتعامل فيما بيننا على مقتضى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان هذا واجبا على جميع المسلمين، فإن المنتسبين إلى مؤسسة كهذه، مؤسسة المباركة العظيمة، يجب أن يكونوا أشد التحاما وأكثر تطبيقا لمعنى هذا الحديث. ثم إن النصيحة كلما كانت بين الاثنين سرا كلما كانت أقرب لاستجناب المودة وتثبيت أظافر الأخوة والتعاون على الخير. فإذا حرصنا على ذلك عمرت أسس المحبة وقام قائم التعاون وانزاحت عن أرض الجامعة وغيرها مجالات التنافر والحديث في الأعراض كما هو نقيصة كبيرة في حق المتحدث، هو أيضا وضع ظلمة في سور المؤسسة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يجيرنا جميعا من الخطأ والزلل، وأن نرينا في هذه المؤسسة في الحاضر والمستقبل ما يقر أعيننا وأعين من تعاهدوها وورثوا العناية بها عن آبائهم، وأن تكون هذه المؤسسة أعظم روافد الخير وتثبيت العلم ونشره في هذه البلاد وتصدير دعوة العقيدة الصافية لسائر بقاع الأرض. إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على المصطفى وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأترك الاستمرار للاستماع إلى الأسئلة، قد تكون أجزى وأنفع. يقولون أن الإنسان في كثير من الأوقات عقله بعينيه، فأنا أرى الشباب أمامي ونسيت أن هذه المؤسسة المباركة تشتمل على شباب ينهلون من المعرفة، وكما تشتمل أيضا على شابات ينهلن من العلم الصحيح. وكان حديثي كله موجه لمن ضمير مذكر، فنبهني وأرشدني معالي الشيخ الدكتور عبد الله مدير الجامعة إلى أنه ينبغي أن يكون للطالبات نصيب من الكلام. لا شك أن العنصر النسائي عنصر هام في كل المجتمعات، فإذا صلحت المرأة واستقامت صارت أسباب استقامة المجتمع قوية متينة، وإذا أخلت المرأة بأسباب الاستقامة صارت من أعظم الضرر على مجتمعها. فيقول النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول أيضا في الحديث الصحيح في مسلم وغيره: إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. المرأة إذا صلحت صارت مدرسة تؤسس العقيدة في المنزل، وتربط أولادها من بنين وبنات بعقيدة التوحيد. في أبسط الأمور، إذا سأل الطفل من أين هذا قالت من الله. مريض يشفيه الله، فيتعلق قلب الطفل من نعومة أظفاره بأنه لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع للشر إلا الله. والأم هي التي تعاني هذه الأمور. ونصيحتي للطالبات أن يظهر عليهم أثر دراسة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هذه الجامعة التي اسمها الإسلامية، وارتبط اسمها بمن اشترك مع المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ترسيخ عقيدة التوحيد في هذه الربوع، ثم انتشرت مصابيح الهداية من جميع الاتجاهات للشرق والغرب وللشمال والجنوب، حتى أضاء الله جل وعلا بدعوة التوحيد ربوعا خاوية وشعابا مظلمة. فينبغي لي الفتيات المنتسبات إلى هذه الجامعة أن يعرفن الواجب عليهم بالاهتمام بالأدب والحياة والعفة والنزاهة والصيانة والحشمة والتزام الحجاب. أن تغار الواحدة منهن على دينها وبلادها، وأن يتنصحن فيما بينهن، وأن يتجنبن التأثر بالأفكار الوافدة من تصوف أو أفكار مدنية يشيعها دعاتها. المرأة نصف المجتمع، المرأة إذا حرمت حريتها حرم المجتمع من جهود نصفه. وهذه الأشياء التي يروج لها أعداء الإسلام من أبناء المسلمين وغير أبناء المسلمين، فإن عداوة الإسلام غير محصورة بالكفار، بل إن أخطر الأعداء من يتكلمون بألسنتنا. ونبتوا في أرضنا كما في حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا فيه من شر وما جاء الله لهم به من خير وهل بعده من شر، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. لما ذكر الشر الأخير مما تضمنه الحديث يدعون الناس إليها، قال صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بأسئلتنا. فهؤلاء أخطر على الإسلام من الكفار في ترويجهم. فينبغي للمسلمة أن تحرص على ما هو من خصائص المرأة قبل كل شيء، تعتني فيما يتعلق بتحصيل العلم، لكن تهتم اهتماما بالغا بما يظهر المرأة المسلمة في كل مكان بالمظهر الإسلامي الصحيح. أن لا تحرص على مقابلة الرجال، وإن سارت في طريق لزمت جانبه، وإن تحدثت مع رجل لأمر دعا ذلك فتحدثوا على قدر الحاجة مع شيء من الجد والصرامة حتى لا يطمع من في قلبه مرض. وإن خرجت اعتنت ألا تخرج إلا في حاجة ملحة أو ضرورة، وإلا فبيتها خير لها. وإن خرجت تجنبت إظهار المحاسن وإبداء المفاتن وتناول الطيب، فلا يحل للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها متطيبة، وإذا خرجت متطيبة فقد تضمن الحديث الوعيد الشديد على من تخرج بهذه الصفة، بل إذا خرجت للصلاة متطيبة وجب عليها أن تعود لتغسل أثر الطيب عنها. ينبغي للطالبات أن يعتنين بذلك غاية الاعتناء، وأن تظهر آثار انتسابهن إلى هذه الجامعة المباركة على سلوكهن وتربيتهن وتربية أولادهن وعلاقتهن بأهليهن وأزواجهن. أما ما يتعلق بالتحصيل فالبنات كالأبناء، على الجميع أن يعتني بالتحصيل والاهتمام بأمر العقيدة. إذا كنت لم أركز على أمر العقيدة فينبغي أن يكون موضع العناية، فإن في العالم الإسلامي دراسة فقه ودراسة نحو ودراسة علوم المسلمين السابقة كلها، لكن في كثير من بلاد العالم الإسلامي لا يعتنى بعقيدة التوحيد كما يعتنى في هذه البلاد، ولا يهتم بالتحذير من أمر البدع الاعتقادية والشركيات في العبادة كما يعتنى في هذه البلاد. فينبغي للمرأة الدارسة في هذه المؤسسة أن تعرف أهمية هذا الأمر، وكذلك الرجل أن يعرف الجميع أهمية عقيدة التوحيد. ولنضرب المثل بحياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فقد مكث 13 سنة يدعو إلى التوحيد وما يتعلق به. وكل دعاة الإصلاح السابقين على هذا العصر كانوا يولون عنايتهم واهتمامهم ما يتعلق بالعقيدة وإخلاص العبادة لله جل وعلا. وإذا كانت العقيدة عقيدة التوحيد الصافية أثمرت ثمراتها، ولا شك أن بلادنا هذه من ثمرات هذه العقيدة ولله الحمد. بلادنا لم يكن فيها دولة ذات شأن وكيان قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كانت في تارة من التارات تربط في الأحساء وأخرى في البصرة وأخرى في المدينة، ولم تكن لها دولة لها شأنها إلا على أساس هذه العقيدة العظيمة المباركة. فينبغي أن يهتم من ينتسب إلى هذه الجامعة وكل مسلم، لكن من ينتبه إلى هذه الجامعة أن يهتم بأمر هذه العقيدة. لا شك أن طرق الإصلاح كثيرة، لكن الإصلاح في أمر العقيدة هو أساس الأسس. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للمحافظة على عقيدة التوحيد وحسن الدعوة إليها، وأن يوفق الله هذه الجامعة المباركة أن تكون من أعظم أسباب ترسيخ عقيدة التوحيد في بلادنا وفي سائر بلاد الله. إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا. والحقيقة أن الأسئلة كثيرة جدا، ولكن سيقتصر على بعضها لأن بعضها ينوب عن بعض، وسنتناول أيضا ما يسعفنا به الوقت إن شاء الله. سماحة الشيخ حفظه الله، أشهد الله أني أحبك في الله، وسؤالي هو: ما المنهجية الصحيحة والطريق السليم للحصول على العلم النافع من منابعه، وكيف يستطيع المسلم المحافظة على ما اكتسبه؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المكان من المتحابين فيه سبحانه وتعالى، وأن نفوز ب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأما ما يتعلق بتثبيت العلم فأنت أيها السائل في معقل العلم وتثبيته، ولكن يقول قائلا: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببياني. ذكاء أو ذكاء تصلح كذا وكذا، وحرص واجتهاد وبلغة، وإرشاد أستاذ وطول زمان. فلا بد من الإنسان، قد لا يملك أن يكون ذكيا، لكنه يملك أن يكون مجتهدا، يملك أن يكون صبورا. والبلغة في هذه المؤسسة الدولة تعين، والمؤسسة تدفع إعانات للطلاب. النسب السابق يحتاج المرء إلى أموال لينتقل إلى بلد العلم ليتعلم، وقد يقعد به العجز ويقعده عن الوصول إلى غايته. والآن قامت الحجة العظيمة القوية على الناس في تحصيل العلم الصحيح النافع، الاجتهاد والمثابرة والحرص على حفظ أصول العلوم المتون. ينبغي ألا نغتر بمن يقول الفهم فقط، فإن الفهم إذا لم يوجد له رصيد يرجع إليه الفاهم ليتدبره صار فهما للكلام الذي يرد وقد لا يرد. ينبغي أن تستغل أوقات الفراغ لا بالرحلات وتتبع الطيور والذهاب إلى الأودية والقفار، بل ينبغي أن يستغل الوقت بقدر الإمكان في التحصيل، لأن تجتهد في يوم الإجازة فتحفظ 10 آيات من كتاب الله وترجع إلى تفسيرها، أو أن تحفظ عددا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تحفظ قطعة من قطع مقرر في فقه أو أصول أو غير ذلك، خير لك من أن تجوب عددا من الأودية. العلم لا يأتي مندفعا للناس، إنما العلم يحتاج إلى أن يبذل طالب العلم جهدا كبيرا في تحصيله، فإن اجتهد وبذل جهدا كبيرا أدرك بعض العلم. وإن أحب أن يأتيه العلم بدون شيء صار من الذين يتمنون الأماني، والأماني لا تأتي إلى أحد بما يريد، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يصدق في الإقبال على ما ينفعه يجد من الله عونا وتوفيقا. سماحة الشيخ، كيف يتم التأكد من دخول الشهور وخروجها، ومتى يوثق بالشهود ومتى لا يوثق بهم؟ من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه جعل عباداتها متعلقة بأمور محسوسة يشترك في معرفتها العامي والمتعلم، المزارع والراعي. فأوقات الصلوات تعرف بأمور محسوسة يسر على كل واحد يريد معرفتها أن يصل إلى ذلك. والظهر إذا زالت شمس، يعني إذا وقف الظل عن الانكماش وبدأ بالزيادة، والعصر كذا، والمغرب إذا غربت، وهكذا. نأتي إلى ما يتعلق بالصيام المتعلق بالشهور والحج. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لما يبدو ضئيلا ثم ينمو حتى تكتمل استدارته، ثم يبدأ بالضعف. فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا رأينا الهلال علمنا أن الشهر دخل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. وفي آيات: الصوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاخدرونه، وفي آيات: فأكملوا عدة 30، إلى ما هو معروف لدى الجميع. أما كيف يتم ذلك؟ فيتحرى المهتمون المعتنون القادرون، يتحرون في ليلة التحري ينظرون في الأفق، فإذا رأوا الهلال وتحققوا من رؤيته أبلغوا قاضي البلد الذي هم فيه أو حوله وأدوا شهادتهم. ولا تقبل هذه الإفادات إلا ممن ثبتت عدالته أنه ثقة. ومع هذا فإن الفقهاء رضي الله عنهم ورحمهم بحثوا هذا الأمر بحثا دقيقا، وبحثوا أنه يمكن أن يهم الشهر فلا يرى، وربما توالت عدة شهور لن يرى الهلال فيها، ولذلك قد يصوم الناس 27 يوما ويفطرون، فالأمر واسع. إذا أفطروا قضوا ما يكمل به الشهر على الأقل 29 يوما إذا لم يروا. وبلادنا بحمد الله باقية على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. فإذا رآه من تثبت بشهادته الرؤية اعتبر وتبلغ الناس بذلك، والحمد لله رب العالمين. سماحة الشيخ، سمعت أن للقبر ضمة للمسلم والكافر، فما كيفية هذه الضمة؟ وهل هي تعذيب لكلاهما، للمسلم والكافر؟ جزاكم الله خيرا. أما أن للقبر ضمة فقد ثبت في الصحيح، وأما كيفيتها فلم أدخل القبر ولست حريصا على دخوله بسرعة، لكنه لا يشاورني. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون ويتكلم باللسان العربي، وقد فهم الصحابة مراده صلى الله عليه وسلم بهذه الضمة، فإنه لما أدخل سعد بن معاذ رضي الله عنه القبر قال عليه الصلاة والتسليم: لو أن أحدا نجا من ضمة القبر لضمها هذا العبد الصالح، ناجى منها هذا العبد الصالح. أمور القبر من الأمور التي هي خارج معارف الناس في حياتهم، فالذي في القبر يعذب ولا نشعر بعذابه، وينعم ولا نشعر بنعيمه. والقبر إذا ضمه لا شك أن الذي أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى، فهذا حق. ولا شك أن هذه الضمة لا تكون نعيما، لكنها قد تكون بالنسبة للمؤمنين والمسلمين تخفيفا لما هو أمامهم، لأن ما بعد القبر من النعيم أعظم مما في القبر، وما بعد القبر من العذاب فهو أسوأ مما في القبر. سماحة الشيخ حفظه الله، نرجو من سماحتكم أن تنبهوا على قضية تعظيم العلماء ومعرفة حقهم وعدم الوقوع في أعراضهم، وهؤلاء هم الذين عرفتهم الأمة في أزمانها، والعلماء الذين اتفقت الأمة على إمامتهم وتفوقهم خاصة في هذا الزمن، وجزاكم الله خيرا. الوقيعة بأعراض المسلمين من الأمور السيئة القبيحة، وحذر الله جل وعلا من الغيبة في كتابه الكريم، ووصف المغتاب بوصف يستبشع منه كل من استحضر هذه الصورة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغيبة عندما سئل، قال: ذكرك أخاك بما يكره. فلما استفصل منه وقيل له: أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد نهدته. أي أن الأمر أعظم والعقوبة أشد. فالوقيعة في أعراض الناس من أسوأ الأعمال، ولا يحل لمسلم أن يقع في عرض مسلم. وما يتعلق بجرحم التعديل، فإنما فعل من أجل خدمة الإسلام، حتى لا يعتمد على نقل فأخذ منه. استعمل من الغيبة في هذا المجال بما تدعو الضرورة إليه. وأما الحديث في العلماء وذمهم وذكر أخطائهم أو اختراع أخطاء لم تكن، لا شك أن ذلك من سيء العمل وقبيح القول والفعل. ويجب على الإنسان أن يهتم بنفسه، فإذا أراد أن يذكر عيوب الآخرين فليعد بالتأمل والنظر إلى حاله، وليفكر هل هو خال من العيوب؟ هل صحيفته من أول حرف يعلمه أثبت فيها إلى آخر حرف يعلمه كانت صحيفة بيضاء ملؤها ما يشرف ويطفح عليها ما يسر ويرضي؟ لو أننا فكرنا في كل ما أردنا أن نقول بأحد قولا بعيوب لوجدنا فيها ما يشغلنا كثيرا عن الاشتغال بأعراض الآخرين. ثم إن الحديث عن العلماء المتقدمين أو المتأخرين لا يعود على الناس بخير. أذكر أن شخصا تتبع العلامة النووي في كلمات مرت في كلامه، وكما هو معروف هو رحمة الله عليه كغيره من رأيهم رأي الأشاعرة في الأسماء والصفات، فراح يجمع كلماته في كتاب ويطبعه. هذا العمل هل هو للتنفير من جميع كلام النووي؟ فذهب الناس يتتبعون أهل العلم السابقين، وكلما وجدوا من هفوة سجلوها ثم جمعوها، فظنها من لم يعرف حسناتهم أنها كل ما عندهم من عمل، لكان ذلك العمل من أكبر المعاول في هدم تراث الإسلام. لا شك أن الذي ينبغي أن يعتنى به ولا أن لا يرد منه كلمة واحدة إنما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن سواهم يرد كلامه إلى كلام الله وكلام رسوله. وأما تتبع الأخطاء، ولنضرب مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لما قام ضده علماء الأشاعرة والماتريدية والمتصوفة وأفتوا بقتله، ثم ارتفع شأنه، استشاره الملك السلطان في مصر في قتل أولئك الذين أفتوا بقتله، فقال لا، إنك إن قتلتهم لم يبقى في بلادك مثلهم. فقال إنهم أفتوا بقتلك. فقال ما معنى؟ أنه يرجو الله أن يعفو عنهم. ما قال هؤلاء أشاعرة وهؤلاء ماتريدية وهؤلاء صوفية، اقتلهم. ولذا ينبغي للإنسان أن يحرص على صيانة لسانه عن الوقيعة في الآخرين، وأن يصون سمعه أيضا. إذا جلس في مجلس يخاض فيه بأعراض الناس أرشد الخائضين، إما أن يخوفوا وإما أن يغادر مجلسهم. ثم هذا الذي يقع في أعراض الناس المتقدمين أو المتأخرين، هل يرى أنه خير منهم علما وعملا وأثرا، أو يريد أن ينفر الناس من الاستفادة منهم؟ ينبغي للإنسان أن يفكر بنفسه يوم عرضه على الله، يوم يختم على الأفواه وتتكلم الأعضاء، فنسأل الله السلامة. سماحة الشيخ أطال الله عمره على الطاعة والإيمان، ما رأيكم بطالب علم بحث مسألة من المسائل وأطال البحث فيها ثم توصل إلى حكم يخالف ما عليه كبار العلماء في هذه البلاد، فهل يعمل بعلمه أم يتركه ويتبع علماءه، علما بأن المسألة هي مسألة الغناء، حيث إن مذهبي هو إن صح الحديث فهو مذهبي، وكذلك اتباع الدليل القوي الصحيح. علما يا سماحة الشيخ إن علما يا سماحة الشيخ بأنه وجد في هذا العصر علماء أجلاء أفتوا بإباحة الغناء، أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا أظن أني وأنت نفوق شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في المعرفة والفهم والتحصيل العلمي، وقد بسط الكلام في إغاثة اللهفان فيما يتعلق بالغناء. وإذا نظرنا إلى أعداد علماء المسلمين من الصدر الأول واستخرجنا منهم من أجاز سماع الغناء، وجدنا أن الذين أجازوا سماع الغناء قلة قليلة، وإن كان منهم من يعد مبرزا في العلم، لكن إذا نظرنا مثلا إلى أبي محمد بن حزم وأحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي ومالك بن أنس، لا أدري هل نقول أن هذا كان أدق منهم علما وأعظم إجلالا للشريعة، وهؤلاء وأمثالهم يجهلونها فمنعوا وأباح. إذا عددنا علماء الإسلام لن نجد إلا قلة قليلة إما أباحوا الغناء لأنهم قاسوا ما أباحوه على ما سمع من الإنشاد ونحوه، أو لأنه لم يبلغهم، أو لأنهم اعتنوا بأمر من الأمور فلم يوفقوا لفهم مقاصد الشريعة فيما يتعلق بالغناء. ثم لا أحد يوجب عليك استماع الغناء، ولذلك نصيحتي أن لا تعتني بقراءة ما سطره ابن حزم وما قلده من بعض المعاصرين في هذا الزمن، ويكفيك أن تقتدي بأفذاذ الإسلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. وإنك إذا ذهبت تقرأ في الكتب المعتنية بالآثار ستجد ما يثلج صدرك وينفرك مما يقوله بعض المستلذين المتلذين بالغنى. إنشاد الشعر المجرد عن الآلات والترنم به لا أحد يمنعه، لكن لا أحد يقول أنه يتقرب به إلى الله. من أهل العلم، التقرب إلى الله إنما يكون بالترنم والتغني بكتاب الله جل وعلا، فهو الذي تلاوته عبادة. وما عدا أشرف الكلام بعد كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يقرأ للعمل به وفهم مقاصد الشريعة وفهم ما استغلق من كلام الله جل وعلا. فنصيحتي لك أن تتجنب، لا طلبا للقضاء ولكن طلبا للعلم الذي يدرس فيها، ولكن أنظمة الجامعة لا تسمح للطالب بدخولها من أجل المعدل التراكمي. فأرجو من الله ثم من سماحتكم بأن تشفعوا لنا في قبول الطلاب في هذه الدراسات من تخفيض للمعدلات وعدم تكثير شروط القبول، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لهذه الشروط أنا لا أساعد إلا ما سيأتي عندنا في القضاء، فالذي سيأتي لنا القضاء نشفع له، توفرت فيه الصفات التي يتطلبها القضاء أساعده وأشفع له بالدخول، وهذا لا يتم إلا بعد أن يكون منتسبا لسلك القضاء. على كل حال أنا أسمع كلام هذا السائل أو هذا المستشفع بشفاعتي لدى معالي رئيس مدير الجامعة وأخوانه في الدراسات العليا في المعهد القضاء وغيره، بأن يهتموا في تسهيل أمور الناس وفق ما يظهر ويبرز الجامعة بأجمل المظاهر. لكني أيضا لا أحب أن يملأ معهد القضاء إلا بعد ما يزيد عن حاجات المنتسبين للقضاء، والله المستعان. سماحة الشيخ، ما القول الفصل في الشيخ الألباني؟ وهل هو من المخالفين للدعوة الوهابية؟ وجزاكم الله خيرا. لا أحد في هذه الدنيا الآن من المعصومين، فإن العصمة انتهت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده لا أحد منهم معصوم. لا شك أن الشيخ ناصر رجل معروف بعنايته بالحديث والاهتمام به، وأنا لا أعلم عنه شيء ما يتعلق بالأمور الشركية، فالظن به أنه ممن يضادون عباد القبور، وقد ألف كتابا اسمه تحليل الساجد، وقرأته أيام طلبي في الكلية، كما قرأت له في ذلك الزمن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحجة النبي كما رواها جابر رضي الله عنه وآداب الزفاف وصلاة التراويح، هذه الأشياء التي كانت مطبوعة قبل تخرجي من الكلية، وكنت قرأتها لأن أحد السوريين كان زميلا لي في الدراسة وكان من الإخوان المسلمين هذا الزميل. فما يتعلق بالعناية بالحديث، لا شك أن الشيخ ناصر من المعتنين به فيما يبدو مما كتب، وإن كنت لم أكن راضيا عن بعض الإجراءات التي يتخذها. فعلى سبيل المثال فصله الصحيح فيما يراه من سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عما يراه ضعيفا، أرى أن هذا هي من الأخطاء التي ما كان ينبغي أن يرتكبها، وكان ينبغي له إذا أراد أن يصحح أن يذكر صحة الحديث ويبقي الكتاب كتاب السنن كما كان. كذلك فعله فيما يتعلق بالجامع الصغير للسيوطي وزيادته ومن تقاه منه لا شك ولا بد أنه بلغ رأي هذا عن طريق نهر الشويش من زمن، وكان عليه أن يفعل هكذا لا أن يمزق الكتب بهذه الطريقة. وهو كما هو معروف يصيب في كثير من أعماله في الحديث، وقد يخطئ كما يخطئ غيره، وهو نفسه في سلسلة الأحاديث يتعقب نفسه في أحاديث فيضعف ما كان صححه من بعض الأحاديث ويصحح بعض أحاديث سبق لتضعيفها لأنه ظهر له علة تضعف ما قد صححه أو تصحح ما قد ضعفه، ولا حرج في ذلك. إلا أن الذي ما كنت أحبه منه أن لا يتتبع الأحاديث الضعيفة يخرجها من بطون كتب يصعب على كثير من طلبة العلم وصول إليها ليبرزها لهم في مكان واحد، لأن بعض الكتب يستخرجها من مخطوطات حتى الآن لم تطبع، لو بقيت في مخطوطها لم يعلمها أحد لكان أحسن الناس، لأن كثير من الناس يغتر بقول من يقول من أهل العلم العمل بالحديث الضعيف خير من الرأي، فيقول هذا حديث ضعيف أأخذ به إلى آخره. فيما يتعلق بالدعوة أنا لا أعلم أنه يعمل أعمالا لا تتفق مع ما عليه أهل هذه البلاد فيما يتعلق بالعبادة، لا أعلم أنه يعظم القبور، ولا أعلم أنه يجيز الحلف بغير الله، ولا أنه يجيز التبرك مثلا، لا هذه أمور لم أعلمها. أنا سمعت له كلاما من شريط فيما يتعلق بالوهابية، لا شك أنها عندي هفوة. كذلك له في صفة حجة النبي كما رواها جابر حشد كثيرا من البدع التي كانت موجودة ولم يتعقبها بأن الدولة السعودية قضت على هذه البدع، وهذا الكتاب فيما يبدو لي أن هذه البدع إنما ذكرها في الطبعة الثانية فيما يغلب على ظني، لأن الطبعة الأولى التي قرأتها وأنا طالب يغلب على ظني أنها لم تكن في هذه البدع، فكان عليه وبلغت أيضا من اتصل بي منهم قلت له كان لو أحسن عندما نقلها من الباجوري أن يقول هذه البدع كانت موجودة فقرأت عليها الدولة السعودية، لم يفعل هذا. ما أعتقد أنه مثلا ترك هذا لعدائه لأهل هذه البلاد وعقيدتهم، في أمور لا شك أنه وقع فيها، ولكن ومن ذا الذي ترضى سجياه كلها. فيما يتعلق بمشكلة الخليج لكني أنا أعذره لشيء واحد، هو يعيش في الأردن، والأردن على قدم وساق في أيام مشكلة الخليج كانوا مع العراق قلبا وقالبا، إلا المدر الذي لا نعلم عنه. فرجل بهذه السن يأتي عدد من طلابه الذين يثق بهم ثم يعرضون عليه ويقولون أن هؤلاء جاءوا بالكفار وإنهم وإنهم، والرجل كما هو معروف ليست له العناية القوية بالفقه. وأذكر لكم على سبيل المثال أنا قرأت آداب الزفاف لأنني لم أكن تزوج في ذلك الوقت على أحد المشائخ عندنا على الشيخ صالح الشاوي رحمة الله عليه، وهو والد كاتب عدل الرياض سابقا الشيخ محمد الساوي، وهو من العلماء المتقنين المعتنين في العلم رحمه الله عليهم، ممن درس ايضا في الازهر قبل عام 30 هجرية. فقرأت عليه هذا الكتاب آداب الزفاف، والشيخ ناصري يمنع لبس الذهب غير المحلق. فلما قرأت عليه قال لي الله يغفر، أسأل الله يغفر له ويرحمه الحي والميت، قال لي إن هذا يا ولدي يا ولدي يعرف ما يتعلق بالحديث والإسناد وينقصه الفقه. هذا الكلام إما سنة 78 هجرية أو 77 هجرية في غالب ظني، وهو الوقت الذي كنت قرأت فيه كتب الشيخ ناصر. في ذلك الوقت كنت أنا معجب الشيخ ناصر بسبب زميلي الذي معي في الفصل، لكني أجل الشيخ صالح رحمة الله عليه، فأصلحت تعرفت على الشيخ محمد الأمير الشنقيطي شيخنا. مسألة انتقد فيها الشيخ ناصر الدين الألماني شيخ الإسلام ابن تيمية في آداب الزفاف، وهو من الكتب التي قرأتها وأنا طالب. ما هو آداب الزفاف؟ حجاب المرأة المسلمة. فقلت إنه يقول كذا وكذا ويقول غلط ابن تيمية، فقال لي باللهجة الشنقيطية: مسكين الألباني، ابن تيمية عربي قحط والألباني أعجمي، يعني باللهجة الشنقيطية الله يغفر ويرحمه، ائتني بكتابه فإنني ما كتبته على سورة النور. وهو يكتب رحمة الله عليه تفسير أضواء البيان. الخلاصة أنا أقول أن الشيخ ناصر معتني بلا شك الحديث، لكن القول يعني لا يعجبني الإطراء الزائد. أنا لا أشك، بالنسبة لي أنا أرى أن أفضل من أعرفهم الآن من أهل العلم علما وعملا الشيخ علي زنده. وهذه الألقاب التي تقال بالشيخ ناصر لا أرتاح لو قيلت الشيخ عبد العزيز، مع أني لا أعلم في العالم الإسلامي أحدا يماثل الشيخ عبد العزيز في حب الخير والعناية به، وهو بهذه السن في حفظ الحديث متونه ورجاله. أما الشيخ ناصر فلم ألتقي به، لكنني قرأت أغلب ما كتب. في العقيدة كما قلت لا أعلم عنه انحرافا فيما يتعلق بالعبادة. جموح طلابه رفع شأنه، أعتقد أنه لو يعلم بما يقولون أنه لا يرضى بمثل هذا الكلام. فيما يتعلق الذي ساءني كثيرا قوله أنا أكثر الناس انتقاد الوهابية أو انتقدتهم أكثر الكلمة، هذه أنا قرأتها وجدت أحد طلابه لا ينكرها ويقول وجدنا أنه لم يقلها، لكني لا أعتبرها أن الرجل انحرف عن العقيدة، إنما كان يودي إذا كان يعرف الوهابي علماء هذه الدعوة أنهم انحرافات في العقيدة أن يبين حتى نتجنب ذلك. والخلاصة أن الرجل مفيد في بحوث الحديثية، وإذا أخطأ فيما يتعلق بعلماء البلد إن كان أخطر شيء منها، أنا سمعت هذه الكلمة وسأعتني كثيرا أن يقول أنا أكثر الناس أقل الوهابية، مع أني لم أقرأ له كتابا ينتقد دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بندا بند، لكن قول هكذا قد يكون يريد يرضي الناس هناك أنه ليس مقلدا لأئمة هذه الدعوة. ومع ذلك لو قلدهم في يعني اتبعهم في منهج العبادة لما يعيب على ذلك، لأن الاتباع غير التقليد. التقليد أن يضع الإنسان له قنادة ويربطها بمن يسير وراءه وكانه مغبض عينيه، وأما أن يكون متبعا له فهذا. ورأيت ما يقوله عن علماء نجد وأنهم علماء سعودية حنابلة، لا شك أنهم حنابلة، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ أبو عزيز، ومع ذلك لا يتقيدون عندنا في القضاء بمذهب الحنابلة. وأنا أضرب مثلا للحاضرين جميعا، مذهب الحنابلة على أن قتل الغيلة كغيره من القتلات، إذا قتل إنسان غيلة أنه يرجع إلى أولياء الدم، إن شاء قتلوا وإن شاء عفوا. والعمل على الذي عليه قضاؤنا أن من قتل غيلة يقتل ولو عفى الورثة كلهم، فلم يتقيد القضاء عندنا في مذهب أحمد، بل المذاهب الثلاثة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة يرون أن قتل الغيلة كغيره من قتله، ويأخذ بذلك مالك، وأخذ القضاة بما رواه الإمام مالك، ونصر الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وهذا الفعل في عهد سماحة المفتي رحمة الله عليه. فليس لكن المرجع في هذا، وإذا ضربنا مثلا للشيخ ناصر وأمثاله، مرجعهم فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف إلى كتب أهل العلم المتقدمين، هم لا ينزل عليهم وحي ولا يقولون عرفنا هؤلاء، وإنما يجمعون كلام الناس ويعتمدون به. فنسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنه جميعا، وأن يصلح حالنا وحاله وحال المسلمين في كل مكان، وأن يرزق أهل العلم الروية فيما يقولون، والروية فيما يرد بعضهم به على بعض، وأن يوفق الجميع في كل الأمور، أن يوفقنا جميعا لابتغاء مرضات الله فيما نأخذ وما ندع. جزى الله سماحة شيخنا خير الجزاء، ومتعه بالصحة والعافية، وأمد في عمره على الطاعة والإيمان. وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعلى رأسها معالي مديرها الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الشبل سيشكرون سماحته شكرا جزيلا على هذا الحضور المتميز والمشاركة الفعالة رغم مشاغله حفظه الله. وإن الجامعة أيضا لتدعو سماحته أن يعيد مثل هذه اللقاءات النافعة والمشاركات البناءة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.